الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليهم وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرتك واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكل، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في آخر الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب، والباب الثالث في القسم الثاني من الكتاب كان يبحث في وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وتوقير وتبييل كل من له علاقة به صلى الله عليه وسلم من آل بيته وأقاربه والمسلمين جميعا وبخاصتهم الصحابة. وكنا بدأنا في الفصل الخامس في الخميس الماضي في توقير الصحابة وبرهم، وأن توقير الصحابة وبرهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله، لأنهم انتسبوا له وهم الذين حملوا الدين لنا، فوجب علينا أن نوقرهم وأن نحترمهم وأن نحبهم. فلم ننتهي من الفصل، وكان فصل طويل، ووقفنا على قول المصنف وقال رجل للمعافى ابن عمران الموصلي، كان محدث، كان يقال عنه أنه يقوتة العلماء، توفي سنة 185 هجرية، المعافى ابن عمران، واحد بيسأل هذا المحدث الصالح بيقول له: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ عمر بن عبد العزيز كان من بني أمية، ومعاوية بن أبي سفيان من بني أمية، ففي قرابة. وعمر بن عبد العزيز اشتهر بالعدل والإنصاف وخلافته، لدرجة أن بعض العلماء قالوا عنه أنه خامس الخلفاء الراشدين، والأولى أن يكون سادسه، لأن خامس الخلفاء الراشدين سيدنا الحسن. سيدنا الحسن بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه سيدنا علي بن أبي طالب، وظل خليفة للمسلمين ما يقرب من عام، ثم بعد ذلك اصطلح مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان وترك له الخلافة على ألا يتنازع المسلمون فيما بينهم، وعلى أن يتركها معاوية بعد وفاته شورى للمسلمين. فكان خامس الخلفاء بحق هو سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فإذا اعتبرنا عمر بن عبد العزيز أنه صار على نهج الخلفاء الراشدين فيكون سادس الخلفاء. فيسأل هذا السائل المحدث المعافى ابن عمران ويقول له: أين عمر بن عبد العزيز، أي من عدله وإنصافه وانتشار الرحمة، كان في عصره قتال بين المسلمين، دماء للمسلمين وغير ذلك مما حدث في الفتنة، ويريد أن ينتقد سيدنا معاوية بهذا السؤال. فغضب وسلم احد مهما حصل. عمر بن عبد العزيز ايه جنب صحابي من صحابة النبي، فلا يقاس بصحابة النبي احد، اي لا يستويان في الفضل فضلا عن التفضيل اصلا، هم لا يستويان في الفضل، فكيف تفاضل ان كانوا هم اصلا لا يستويان في الفضل من الاصل، فكيف تفاضل بينهما؟ فقال له لا يستوي لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد. معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله، فين بقى الخصال دي كلها؟ من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحابة صحابة النبي لا يعدلهم أحد من الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل لا يبلغ ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عارف مد يعني كبشة من الطعام اللي كان ينفقها في سبيل الله، ما يعدلهاش لو أنفق مثل أحد جبل، لأن صحابة النبي لما اطلع الله سبحانه وتعالى على قلوب العباد جعل أفضلها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعله سيد الأنبياء وسيد بني آدم وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رتب الفضائل فجعل الأنبياء والمرسلين هم أفضل الخلق، ثم جعل أتباع كل نبي هم أفضل أهل عصرهم، وجعل أتباع نبينا وهم الصحابة أفضل أهل أتباع الأنبياء جميعا في كل العصور. فأصحابة النبي مصطفين من قبل الله عز وجل، اطلع على قلوب العباد فاصطفى من قلوب العباد الصحابة كما اصطفى من قلوب العباد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس بهم أحد. فمعاوية صاحبه يعني صاحب سيدنا رسول الله، والصحابي هو من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته ورآه ولو لحظة، ولو لحظة، مجرد ان تمت الرؤية البصرية او اللقاء ان كان اعمى فسمع النبي مباشرة يصير له الصحبة. فمجرد رؤية النبي ترفع ايه؟ ترفع المقام. لو لم يرى النبي وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة النبي ولكن لم يهاجر الى النبي يقابله في المدينة المنورة، ثم بعد ذلك مات النبي وقبر في قبره ثم جاء الى المدينة، يسمى تابعي، لا يرتقي الى مرتبة الصحابة الا ان يقع نظره على الجسد الشريف. فالنظر الى الجسد الشريف عبادة كبيرة ترقي الانسان من مقام الى مقام عالي كبير اخر، وهو مقام الصحبة. فمعاوية بن ابي سفيان كان صحابي من الصحابة الاجلاء، لانه صحيح اسلم بعد الفتح وكان من الطلقاء، فهو اقل قدرا من الصحابة الذين اسلموا من قبل وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لك ان تفاضل بين الصحابة لا يضر، ولكن ان تفاضل بين صحابي وغير صحابي هذا يضر ضرر كبير. وفي كل خير، هو اسلم مع الطلقاء بعد فتح مكة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكل من أسلم بعد هذه الكلمة سمي من الطلقاء. وكان أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم حبيبة، فهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي وصهر النبي. وكان معاوية كاتبا، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائل التي بعثها بها إلى الحكام العالم، اللي كان الكاتب بتاعه البشكاتب بتاع النبي كان سيدنا معاوية، كان ليه كتاب كثيرين. سيدنا رسول الله كان ليه كتاب كثيرين، كان من بينهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان، أي استأمنه على أن يكتب للنبي، ثم استأمنه على كتابة وحي الله عز وجل، فكان من كتاب القرآن أيضا. كل دي مقامات لمعاوية بن أبي سفيان قد تغفر له ما حدث بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب، لأن الخلاف بينهم لم يكن خلاف، جزاك الله، لم يكن خلاف. هو الدنيا حر، الدنيا شتاء، حد بيعطش في الشتاء؟ اقعد دايما الخلاف، اقعد، ما حدش عطشان، انت بس اللي عطشان. الخلاف بين الصحابة لم يكن خلاف من أجل الدنيا، هذه النقطة هامة جدا، وكان الخلاف بينهم كان خلاف مبني على اجتهاد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. فمعاوية بن أبي سفيان اجتهد فأخطأ فله أجر عند الله، وسيدنا علي بن أبي طالب اجتهد وله أجران فهو أفضل عند الله وفي كل خير. تيجي انت تخش بينهم تروح بده، انت لا تخشش بينهم. ربنا سبحانه وتعالى لعله اطلع على قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فغفر لهم جميعا بصحبتهم للنبي. تخش انت بينهم ليه وانت مش فاهم؟ انت لما بتختلف مع اخوك على امر بسيط بتعاديه. الصحابة كانوا يختلفوا في امور عظيمة وكانوا لا يعادون بعضهم بعض، كانوا يحاربون بعضهم البعض ولكن يحبون بعضهم البعض في آن واحد في وقت واحد. فلا تتدخل أنت بين الصحابة بعضهم البعض، ولكن تحب الصحابة جميعا لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يحبهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبلغوني عن صحابتي شيء، إني أحب أن ألقاهم وليس في قلبي شيئا لأحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يقابل صحابته جميعا بصدر ليس فيه تشويش صلى الله عليه وسلم. فكيف تخاصم صحابي وتقف أمام النبي يوم القيامة ويكون خصمك النبي؟ هيقف بالظبط مين؟ سيدنا رسول الله. لو أنت خصمت أحد من الصحابة وجبت سيرته كده بالباطل وقعدت قلت كلمة كده ملهاش لازمة في حق حد من الصحابة، هتجد خصمه يوم القيامة هو رسول الله، هو المحامي بتاعه. تعرف انت تقول ايه بقى؟ فانت احسن حاجة تحط لسانك وبقك وتسكت وتحافظ على الصحابة وتحبهم. سألوا سيدنا عمر بن عبد العزيز نفسه بيقولوا له: اين انت من معاوية؟ فقال ايه؟ قال: والله لغبار معركة أو غزوة من الغزوات التي حضرها معاوية بن أبي سفيان مع رسول الله أفضل من ألف مثل عمر بن عبد العزيز. غبار بس اللي أثرته الدابة بتاعت معاوية بن أبي سفيان في معركة من المعارك اللي مشي فيها مع رسول الله أفضل من ألف من واحد زي عمر بن عبد العزيز. ده كلام عمر بن عبد العزيز نفسه يقول عن نفسه كده، لأنه كان هو فاهم قدر الصحابة. وأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة رجل فلم يصلي عليه. جاءت جنازة رجل في عهد حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وقال: كان يبغض عثمان فأبغضه الله. عشان الرجل ده هو مسلم لكن كان بينه وبين سيدنا عثمان عداوة، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي عليه وترك غيره يصلي عليه، وقال: كان يبغض عثمان فأبغضه الله. فأوعى تعيد في الصحابة. وهذا الحديث على فكرة رواه الترمذي بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله، وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار، جزاك الله خير، والأنصار هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة الذين آووا النبي ونصروه وكان جلهم من الأوس والخزرج. قال في حقهم: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. هذا الحديث رواه الشيخان وله قصة، الحديث ده رواه الشيخان وله قصة طويلة. باختصار، عند مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجراته عن الصحابة، جلس الأنصار يتذاكرون أحوال النبي معهم وكيف كان يخرج إليهم ويحدثهم ويصلي بهم ويغزو معهم ويتذاكرون ذلك ويبكون. فمر عليهم سيدنا أبي بكر سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: علام تتكلمون وتبكون؟ فقالوا: نتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حرمنا من مجالسه ومجالسته ومن كلامه والصلاة معه. فبكى وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وعلى فراش مرضه، فذكروه أن هذا هو حال الأنصار وأنهم يبكون بالخارج. فتحامل الرسول صلى الله عليه وسلم على من حوله ووقف على المنبر بصعوبة شديدة، وهذه هي آخر مرة وقف فيها على المنبر صلى الله عليه وسلم، وتوفي بعدها بأيام. ووقف على المنبر صلى الله عليه وسلم وأوصى بالأنصار خيرا، وقال إنهم وصفوا ما عليهم وبقي الذي لهم، إنهم آوون ونصرون. فقال في آخر هذا الحديث: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. اعفوا عن مسيئهم في غير الحدود، في غير الحدود، لأن الحد حدود الله عز وجل لا يعفى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم، أي في غير الحدود وفي غير حقوق الناس. إن كان الأمر مش متعلق بحقوق الناس ومش متعلق بحق الله عز وجل يبقى اعفو عنه. يعني عمل مخالفة ما كانش لابس الحزام وسائر عربية، عديها. كان الإشارة ما تاخدوش مخالفة، بنى في الممنوع ما تعملوش إزالة، وهكذا. يعني تعفو عنه، تعامله بالإحسان، دي المعنى. هرب من الجيش اديله الإعفاء، وهكذا. ما أولادهم موجودين معانا، أنت فاكر الأنصار ماتوا؟ ما هو الأنصار أولادهم لسه ماشيين معانا. يعني احنا نعرف ناس أجدادهم كانوا من الأنصار من أهل المدينة وموجودين معانا بينا وعايشين، وبالذات في المدينة المنورة تلاقي كثير منهم من أولاد الأنصار، فبرضه لازم يعفى عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. واقبلوا من محسنهم، والمحسن اللي بيحسن فيه يعني ايه؟ تثيبه وتديله أجره وتحسن إليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي: احفظوني في أصحابي، أي احفظوا قدري وتبجيلي وتوقيري بتوقير أصحابي وتبجيلهم ورعايتهم. احفظوني في أصحابي وأصهاري، فإنه من حفظني فيهم، يعني حفظ برعاية حق النبي، فيراعي حقوقهم رعاية لحق النبي إكراما له صلى الله عليه وسلم. فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه. صلحها لو عندك كتاب في منه، هي الرواية عنه ففيها خطأ، هو كتبها منه لكن هي عنه، الرواية عنه. فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه، ومن تخلى الله عنه يوشك أن يأخذه. يبقى المحافظة على الصحابة ورعاية حقوقهم أمر مطلوب، مش تيجي تمثلهم في آخر الزمان وتعملهم مسخة في التلفزيون، دي عدم مراعاة لحق الصحابة. تجيب ممثل ساقط العدالة، كان من يومين ظاهر في مسلسل بيشرب خمرة، ثاني يوم تعلق له لحية وتلبسه غطرة ويطلع لك صحابي، يبقى دي عدم مراعاة لحقه، ودي مخاطرة شديدة عظيمة لا يليق. وكذلك تأتي براقصة ساقطة تمثل صحابية جليلة، هذا لا يليق، لأن أنت لا تقبل أن أمك تمثلها واحدة من هؤلاء، فكيف تقبل أن أمهات الصحابة وزوجات الصحابة تمثل بهذه الصورة؟ وأنا أتعجب الأزهر كيف يقبل هذا، أنا لا أتعجب، مع أن أنا برضو معايا شهادة من الأزهر وكل، أنا أتعجب وبريء من هذا، إزاي يقبل؟ وبعد كده كمان مش كده وبس، ده يقبل كمان أن يعملهم مساخيط صلصال ويجيبوهم في رمضان، الصحابة والأنبياء في سورة صلصال، صلصال مساخيط كده تماثيل زي اللي بتتباع على الأرصفة، ويحركوهم بالخدع بتاعه، ويبقى ده الصحابة، الصحابة كده، هذا لا يليق. تمثيل الصحابة انتقاص لهم وغيبة لهم، وهو من الكبائر العظام عند الله، فلا يليق، لا يليق بك انك انت تتفرج عليها اصلا، ولا يليق بالاهل الاعلام اللي هم ماسكين الاعلام ان هم ينشروها بين الناس، وكل من ساهم فيها اثم، سواء بالتشجيع او حتى بالقبول او بالتمثيل، وكل مال يكسبوه من هذا التمثيل حرام، مال حرام قطعا. فضلا عن ان بعضهم يمثل اهل الكفر وينطق بكلمة الكفر، بعضهم يمثل دور ابليس وينطق بكلمة الكفر، وبعضهم يمثل دور ابو جهل ويسيء الى نبينا صلى الله عليه وسلم تمثيلا، وهذا لا يليق لا يليق. لا يجوز النطق بكلمة الكفر الا عند الاكراه الملجئ، والتمثيل ليس فيه اكراه ملجئ. فكيف تنطق بكلمة الكفر بعدما اطمأن قلبك بالايمان؟ هل التمثيل شيء ضروري بحيث انك انت هتموت لو ما قلتش كلمة الكفر؟ فلا تلجأ لهذا، فلا يليق. التمثيل حرام قطعا، واشد حرمة ان كان تمثيل اهل الصلاح، لان تمثيل اهل الصلاح فيه غيبة لهم، وهذا لا يرضيهم ولا يقبلوه، ومتعلق بحقهم، ونحن امرنا اننا ندافع عن حقهم، لانك انت لا تقبل هذا لاجدادك ولا لابائك ولا لنفسك، فكيف تقبله للصحابة والصحابة ابائك واجدادك، ولكن اباء قدام بعاد نسيتهم، لكن هم في الحقيقة ابائنا وهم اجدادنا ونحن اولياءهم في الدين، فيجب علينا اننا نحافظ على هذا. فهذا ليس فيه رعاية لحق الصحابة، وفيه انتهاك لحرمتهم، وانتهاك حرمة الصحابة من انتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الامور من الكبائر العظام، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبرئ الامة منها. وعنه بتوعنا الاثنين انت ما تيجي لك. وعنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في مسنده مرسلا عن عطاء بن ابي رواح. يعني ايه مرسل؟ مرسل يعني الصحابي فقط، يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحابه يسموه مرسل. اذا سقط الصحابي يبقى اسمه مرسل، والمرسل من اقسام الضعيف. الحديث المرسل من اقسام الضعيف، يعني يعتبر حديث ضعيف، لكن يتجاوز في الاحاديث الضعيفه ان كانت في الفضائل. اذا كانت تعلقت بالفضائل فيجوز انك انت تذكرها، ولكن الافضل انك انت اذا ذكرت حديث ضعيف تنوه على بعض، تذكره وتنوه على بعض، وان كان يقبل في فضائل الاعمال فلا يضر، او في فضائل الصحابه، او في غير ذلك من ايه مما اجاز العلماء ما لم ينبني عليه تحليل ولا تحريم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظني في اصحابي كنت له حافظا يوم القيامه. من حفظني في اصحابي كنت له حافظا يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الطبراني بسند ضعيف ايضا: من حفظني في اصحابي ورد علي على الحوض، ومن لم يحفظني في اصحابي لم يرد على الحوض ولم يرني الا من بعيد. من حفظني في اصحابي ورد على الحوض، يعني ياتي على الحوض، ومن لم يحفظني في اصحابي لم يرد على الحوض ولم يرني الا من بعيد، يعني يشوف النبي من بعيد، لان لما صار بينه وبين الصحابه جفوه، صارت هذه الجفوه حسيه يوم القيامه، فصارت مسافه بينه وبين النبي، فالجفوه المعنويه تحولت الى امر حسي يوم القيامه بجفوه حسيه مكانيه، فصار بينه وبين النبي مسافة طويلة، والإنسان يريد أن يكون قريب من النبي في هذه الشدة. لا شك أن الإنسان كلما اقترب من النبي في هذه الشدة كان في الأمان والأمن، وكلما كان حاله عالي شرب من الحوض، وكلما على مكانته شرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كمان هتشرب بأيديها. يعني اللي بيحب مثلا سيدنا أبو بكر حب زائد، تلاقيه سيدنا أبو بكر يشربه، كل واحد كده تلاقي ايه يميل لصحابي من الصحابه، فتلاقي هو ده اللي هيشربه يوم القيامه من الحوض، لان كل صحابي من صحابه النبي هيشفع في اقوام، كل واحد كده هيبقى مسؤول عن اقوام يشفع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كل الامه صلى الله عليه وسلم بما فيهم الصحابه. قال مالك رحمه الله: هذا النبي، الامام مالك امام دار الهجره اللي هو صاحب المذهب المشهور، قال مالك رحمه الله: هذا النبي مؤدب الخلق. شوف بيشاور، ما هو قاعد في المسجد الشريف، يبقى قاعد كده وسيدنا رسول الله مدفون مثلا ايه بجوار على يمينه، فيقول هذا النبي ويشير الى المقصورة الشريفة، وهذه الاشارة للتشريف ولبيان القرب. لأن هذا يشار إلى القريب، فكأن النبي قريب من أمتي في كل حال، حتى إنك أنت في صلاتك في أي موقع على الأرض تقول السلام عليك أيها النبي، كأن النبي حاضر معك تخاطبه خطاب، ولا تقول السلام عليه، فلم يغب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي لحظة، فإن كان غائبا بجسده فهو مع أمته بروحه، ويعلمه الله عن أحوال أمته جميعا في نفس الوقت الذي يفعل فيه أفعاله، في نفس الوقت الذي تصلي فيه على النبي يعلمه الله أن فلان ابن فلان من أمتك يصلي عليه، في نفس الوقت الذي تعصي فيه الله يعلمه الله أن فلان من أمتك يعصي الله ويفعل كذا وكذا فيستغفر لك صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم نبيه، وانتقال النبي إلى البرزخ كان انتقال تكريم وتشريف، لا انتقال غمط حق، بل انتقال النبي إلى القبر كان انتقال تشريف، لأنه عندما انتقل من الحياة الدنيا إلى البرزخ ارتفع مقامه صلى الله عليه وسلم، فصار في حال لا يفتقر فيها إلى طعام ولا إلى شراب، ولا يحتاج فيها إلى نوم ولا إلى راحة، وتحرر من قيود الجسد صلى الله عليه وسلم، فصارت روحه سابحة حيث تريد لتطلع على أحوال أمته في كل أرجاء المعمورة، فصار حال النبي أكمل وهو في برزخه من حال النبي وهو في حال حياته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يرتقي من كمال إلى أكمل في كل لحظة، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فكل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة للحظة السابقة لها، فكل لحظة النبي يرتقي حتى يصل يوم القيامة وينتهي الرقي إلى منتهى الرقي وهو المقام المحمود، حيث يشفع في الخلائق جميعا فيستفيد من شفاعته حتى الكفار صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام مالك هذا النبي، وهذا إشارة للقريب حتى تستشعر أن النبي معك، فإن لم تستحي من الله استحي من النبي، هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا، دي صفة ليه، مؤدب الخلق الذي هدانا الله به أي بسببه، وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يروح يزور الصحابة اللي دفنوا في البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، شوف قد ايه حرصوا على الصحابة، كل أسبوع لازم يزور البقيع، وأحيانا كان ليالي متعاقبة ورا بعضها يروح يزور البقيع ويسلم على الصحابة ويستغفر لهم، قد ايه كان مهتم بهم ويحبهم صلى الله عليه وسلم. يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم، وبذلك أمره الله وأمر النبي بحبهم وموالاتهم ومعادات من عاداهم. فإذا عاد الإنسان أحد من صحابة النبي فكأنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، الحديث كده، والولي مقامه أدنى من الصحابة، بحيث أنك لو قلت أن الصحابي ولي تبقى أسأت الأدب، لأن مقام الصحبة أعلى من مقام الولاية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومقام الصحبة أعلى من مقام الولاية، فكيف تعادي صحابي من صحابة النبي؟ تبقى مصيبة سودة على من يعادي صحابة النبي. وانت خد بالك، الشيعة يعادوا مين؟ كبار صحابة النبي، يعاد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، ويعاد السيدة عائشة أم المؤمنين، بل يتعبدون الله بلعنهم، يتعبدون الله بلعنهم كأوراد في المساء والصباح. فتصور أنت حال أهل الشيعة مع صحابة النبي، وانظر إلى حال أهل السنة مع صحابة النبي من توقيرهم. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يميتنا على ذلك. وروي عن كعب الأحبار التابعي المشهور، كان تابعي مشهور هو كعب الأحبار، وهو اللي أدخل بحسن نية كثير من الإسرائيليين رحمه الله، لأنه كان عالم من علماء اليهود، فلما أسلم كان عنده علم من أهل الكتاب، فجاء وأدخل كثير من التفسيرات في القرآن وفي غيره مما كان يعلمه من ايه من قبل اسلامه. فكثير من الاسرائيليات التي وردت في كتب التفسير تجد اصلها عن كعب الاحبار رضي الله عنه وارضاه وهو من التابعين. وليس كل الاسرائيليات منبوذة. الاسرائيليات التي وردت عن علماء بني اسرائيل الذين اسلموا بعضها موافق للدين فنقبله، وبعضها مفسر لبعض المجمل دون ان يخالف اصل من اصول الدين فنقبله ايضا، وبعضها لم يأتي به الدين اصلا ولا يخالف اصلا من اصوله فنسمعه ولا نعتقد فيه، وبعضها يخالف اصلا من اصول الدين فنعتقد كذبه. فلازم الاسرائيليات تقسمها كده. فالذي يخالف اصلا من اصول الدين يبقى ده اسرائيليات ضالة نتركه، وان كان يوافق اصلا من اصول الدين وجاء مبينا لمجمل من امور الدين نقبله، وان كان بين البينين نسمعه ولا نصدقه ولا نكذبه. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم بني اسرائيل يتكلمون فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني تسمع كده ايه، يعني تسلي نفسك تسالي، لكن لا تصدقوا ولا تكذبوا. ليه؟ لاختلاط الباطل مع الحق في دينهم ولتحريف كتبهم، فاختلط الحق بالباطل والحابل بالناس، فتأتي تصدق ربما تصدق الكذب، وتأتي تكذب ربما تكذب الصدق. فالأفضل والأأمن إذا سمعتهم سنة النبي ألا تصدقهم ولا تكذب، ولكن متى تكذبهم يقينا؟ إن سمعت منهم كلاما يخالف أصلا من أصول الدين عندنا، كقولهم ان سيدنا لوط شرب الخمر فدارت برأسه فزنى ببناته، ذكروا ذلك في توراتهم المحرفة، وقالوا ان سيدنا داود فتنة سيدنا داود هي حبه لامرأة رآها عريانة فأراد ان يتزوجها، فوجد انها متزوجة من رجل فأرسل هذا الرجل في الحروب حتى قتل ثم تزوجها، وكان عنده 99 امرأة اصلا ملك يمين، بين ملك يمين وامرأة فاكملهم 100 بهذه المرأة. هذا كله باطل، هذا كله كلام باطل، لانه لا يليق بحق الانبياء، لان عندنا اعتقاد جازم عند اهل السنة ان الانبياء معصومون وان الانبياء لا يرتكبون المعاصي ولا خوارم المروءة صلى الله عليهم اجمعين. ففعل سيدنا لوط هذا الذي يدعون انه شرب الخمر يستحيل عندنا ان نعتقده انه صحيح، فاذا سمعنا منهم نقول ان هذا الكلام باطل على طول تكذب. فهم؟ وكذلك فتنة سيدنا داود وفتنة سيدنا سليمان وغير ذلك مما ادعوه في الانبياء، نسأل الله السلامة منه. كعب الاحبار التابعي المشهور، وهذا الحديث رواه عنه ابن سعد، يقول: ليس احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والرواية بتاعت ابن سعد مكان احد ليس مؤمن، بدل احد ليس مؤمن من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الا له شفاعة يوم القيامة، يعني لغيره من المؤمنين، يعني كل الصحابي ليه شفاعة يوم القيامة لغيره من المؤمنين. وطلب من المغيرة ابن نوفل، ده كعب الاحبار، طلب من المغيرة بن نوفل الصحابي، يعني ايه التابعي؟ التابعي هو الذي رأى الصحابي وهو مؤمن في حال حياته ولو لحظة. رؤية الصحابي ترفع شأنه وتخليه تابعي. فرؤية الصحابة ترفع شأن، لأنك رأيت من رأى النبي. فرؤية من رأى النبي مقام عالي. ولذا السعي لطلب رؤية الصالحين مقام عالي. فلما تعرف ان في البلدة الفلانية في العالم الفلاني المحدث العلاني اللي عنده 80 سنة، الحق قبله قبل ما يموت، لان مجرد مقابلته كده حتى لو ما كلمكش حتى لو صفحت بترقيك بتنقلك نقلة، نقلة روحانية انت لا تستشعرها في الحال ولكن تستشعرها بعد ذلك في المآل. فيجب على كل مسلم ان هو يسعى لمقابلة صالحي اهل عصره كلما تيسر له ذلك، لان هذا يرقيه. فكعب الاحبار بيقول للمغيرة بن نوفل الصحابي، وكان قاضيا في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، كان صحابي وشايفه، ان يشفع له يوم القيامة. فطلب كعب الاحبار، فبيقول لسيدنا المغيرة بن نوفل الصحابي، يقول له اشفع لي يوم القيامة، لان ما فيش واحد من صحابة النبي الا وليه من المؤمنين اللي هيشفع لهم يوم القيامة، فبيوصيه على نفسه مقدمة. قال سهل بن عبد الله التستري لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره. لم يؤمن بالرسول يعني لم يؤمن إيمانا كاملا، يعني لو ما كانش بيوقر الصحابة أو بعض الصحابة وهو مؤمن يبقى إيمانه ناقص. لم يؤمن بالرسول أي إيمانا كاملا. من لم يوقر أصحابه أي يبدلهم ويحترمهم ويجلهم ويعزهم ويحبهم. ولذا يقول الله في قرآنه والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره أي لم يعتز بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وينفذها ويجعلها سلوكا له في حال حياته ومبلغا لها في حال حياته للناس حتى يعلمهم بأوامر النبي. والفصل الأخير في هذا الباب الفصل السادس ومن إعظامه وإكباره صلى الله عليه وسلم إعظام جميع أسبابه أي كل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم من مما ليس له روح كفراش النبي الذي كان ينام عليه، كثوب النبي الذي كان يلتف به، كحذاء النبي الذي كان ينتعل به، كسواك النبي الذي كان يستعمله، كمشط النبي الذي كان يترجل به، كالزجاجة التي كان يشرب بها، ككوب النبي مثلا. كل هذه الأشياء كل من له علاقة بالنبي بقى من قريب أو من بعيد تجل وتوقره وتحافظ عليه حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لما بيبقى واحد من العظماء مات مثلا من 100 سنة يبيعوا المنديل اللي كان بيمسكه منديله بس يبقى مش عارف $100,000 في مزاد، يقول لك بس ده كان المنديل اللي مسكه في الخطاب الفلاني اللي قاله من 200 سنة. تتصور انت بقى منديل النبي يبقى في ايدك بقى ما تحافظت عليه، ده منديل النبي، ده باعه فستان مش عارف ممثلة من الممثلات اللي ماتت مش عارف سمعت الاسعار غريبة كده انا ما اعرفهاش، انا طبعا ما ادفعش فيه يمكن 10 جنيه يعني حاجة غريبة تدفعوا فيها عشرات الروح. وانت تيجي تسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم له اثار موجودة عند سيدنا الحسين حطينها في حجرة كانت موجودة في حتة اسمها اثر النبي هنا زمان وسموه اثر النبي عشان كده كانت موجودة هناك، اثار النبي دي كانت محتفظين بها هناك ايام عصر المماليك وظلت هناك فترة طويلة في ايه في المكان اللي اسمه اثر النبي لحد دلوقتي بهذا الاسم. وبعدين بعد ما جددوا مقصورة سيدنا الحسين ووسعوا المسجد نقلوها من اثر النبي الى الحجرة اللي بجوار مقصورة سيدنا الحسين وصارت هناك، فيقفوا الناس هناك قدام هذه الحجرة فرحانين ان جواها اثار النبي، يقبلوا هذا الجدار ويفرحوا به، يوم يأتي انسان طائر العقل يقول لك المسلمين دول مشركين، ايه الشرك اللي فيها يعني، فرحانين بآثار النبي يقبلون هذا الجدار لأنه يمنعهم من الوصول إلى هذا الأثر، تقبيل حب تقبيل شوق إلى ما له أثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي عبادة هذه التي يظن أنه أشركوا بها؟ هل ظنوا أن هذا الجدار خلقهم أو يضرهم وينفعهم من دون الله؟ لم يعتقدون ذلك، بل إذا أذن المؤذن وقال الله أكبر قالوا الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يستقفون ويصلون ويقولون الله أكبر ويقرؤون الفاتحة، فكيف يكونون مشركين؟ يعني إزاي أنت تحكم على دول أنهم مشركين أنت يا جاهل؟ مش عارف أنا. فمن توقير النبي توقير كل أثر له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده أنت لما تبقى محافظ على نظارة أبوك اللي مات تبقى مش عايز تتصرف فيها لأن كان في يوم من الأيام أبوك كان لابسها. تفضل شايلها كده وحافظها وحاططها في الدولاب وعرفها وشايلها، فتصور انت بقى معاك اثر من اثار النبي، شعره من شعراته صلى الله عليه وسلم، قطعه من ثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم، قطعه من حذائه الكريم صلى الله عليه وسلم، كل ما ينسب للنبي عظيم لان النبي عظيم فكل ما ينسب له عظيم. فدي من ضمن المطلوب توقيرها كل اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان كانوا بيحبوا بغلة النبي. بغلة النبي دلدل بعد وفاة النبي كان الصحابة كلهم يروحوا يزوروها حبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيركب ووجدوها مرضت مرض شديد بعد وفاة النبي حزنا عليه، فلم تأكل طعاما ولم تشرب شرابا بعد وفاة النبي، ثم بعد ذلك سارت وألقت نفسها في بئر في المدينة فمات حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى البغلة كانت بتحس وبتحب النبي، حتى الجذع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي صنع له، بكى بكاء سمعه الصحابة كبكاء الطفل، وحضنه النبي فسكت كما يسكت الطفل في حضن أمه من البكاء. فكل شيء حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء الجمادات حنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت لا تحن إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون كالجماد، بل أضل سبيل من الجماد. من لم يحن إلى النبي يكون الجذع أحن إلى النبي منه. يبقى ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك ذاك الحجارة أو أشد قسوة، وإن كانت الحجارة لما قال الله سبحانه وتعالى ذلك كأنها ضجت إلى الله، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فمن إعظامه وإكباره صلى الله عليه وسلم إعظام جميع أسبابه، والأسباب هي كل سبب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب أصلا هو السلم، السبب هو السلم، أي ما يتوصل إليه، لأن السلم حاجة تطلع عليها تتوصل إلى ما تريد. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني سلم، ثم ليقطع النصر من الله إلى النبي. ربنا سبحانه وتعالى يتحدى الكفار، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. تحدي، إذا كنتم لا تظنون أن فعلكم هذا ومعاداتكم للنبي صلى الله عليه وسلم يقطع مددنا عنه، فارتقوا إلى السماء بسلما واقطعوا هذا المدد وانظروا هل يذهبن كيدكم هذا ما يغيظ. فالسبب هو السلم. فتعظيم كل أسباب النبي، أي كل ما يتوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سبب ولو ضعيف ولو شعر من شعراته. عندما كان يحلق النبي رأسه صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، كان يجتمع الصحابة ويلتفون حوله حتى لا تقع شعر على الأرض، فيقتسمون شعر النبي كما يقتسمون الكنز، والكل كان يحتفظ بشعرات النبي عنده حتى يتبرك بها، فإذا مرض يضعها في الماء ويشرب ماءها فيشفى بإذن الله، وإذا أراد أن ينتصر على عدوه في معركة يضعها في قلنسوته يعني أمامته فيخرج إلى الحرب مطمئنا أن الله سوف ينصره ببركة شعرات النبي. وهكذا هذا هو كان حال الصحابة، بل كان إذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في حال وضوئه كانوا يتسبقون ويتسارعون أن يلتقطوا هذا البساط وهذا الماء الوضوء، فيمسحون به جباههم حتى تحدث لهم بركة ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان الصحابة مشركون؟ وهل كان هذا الفعل شرك والرسول يقبل أن يشرك بالله أمامه وهو المبلغ عن الله؟ هذا الفعل كان حبا ومعرفة لمقام النبي وبما أودعه الله في هذا النبي من الخيرات الظاهرة والباطنة، فهذا هو كل من الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي سببا موصلا إلى كل خير صلى الله عليه وسلم. فمن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب صلى الله عليه وسلم. كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، والحديث صحيح. فكل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم يمتد ويستمر ويقوى إلى يوم القيامة، فكل من له سبب ونسب بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون موصلا له إلى كل خير إلى يوم القيامة. وإكرام مشاهده، يما من إعظام وإكبار جميع أسبابه صلى الله عليه وسلم، وإكرام مشاهده أي إكرام أماكن حضوره صلى الله عليه وسلم، أي الأشياء التي شاهدها النبي، فكل ما شاهده النبي يكرم لأنها وقعت عينه الشريفة عليه، فتكرم كل ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مررت في آثار مكة وفي آثار المدينة وفي آثار ديارها ومواقع الغزوات وأماكنها وجبل أحد حيث وطئ عليه أقدام النبي وضربه النبي بقدمه الشريف وقال له اثبت أحد فإن عليك صديق ونبي وشهيدان، وقال هذا جبل يحبون ونحبه، فإذا زرت المدينة تزور جبل أحد حتى تملي عينيك بهذا الجبل الذي رأى النبي ورآه النبي حبا في النبي، لا حبا في الجبل ولكن حبا فيما أحب النبي، لأن هذا الجبل أحب النبي فأنت تحب كل من أحب النبي، ولأن هذا الجبل وقف عليه النبي، ولأن هذا الجبل رآه النبي بعينيه صلى الله عليه وسلم. وإذا زرت غار حراء وغار ثور تزوره بهذه النية، حيث أن النبي مكث فيه وصلى فيه ونظر إليه وتملى هذا المكان بالجسد الشريف وخرجت حرارة الجسد الشريف فبرأت هذا الجو بركات، كل هذا لتنال نفحات من نفحات هذا النبي المبارك الذي كلما حل في مكان زاده بركة، لعل يختلط جسدك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فيبارك لك فيها. وإكرام مشاهده أي أماكن حضوره صلى الله عليه وسلم وأمكنته، وأمكنته بعطف تفسير على مشاهده من مكة والمدينة، ومعاهده أي محال إلفه التي عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم واعتادها، ومنازله التي اعتادها عندما قامت الحركة الوهابية، هدوا البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هدموه وأنشأوا فيه مكتبة مكة. شيء عجيب، إزاي تهد مكان اتولد فيه النبي كان محفوظ؟ هل ظل قرون عديدة حد عبد المكان اللي اتولد فيه النبي؟ ولا حد هيعبده أصلا، لكن دي حب إنك تروح تزور الأماكن اللي ولد فيه النبي والأرض التي أول ما نزل النبي وقف. يهدوها لحسن الناس تعبدها ويعمل عيون مش عشان الناس مش عارف. وأمة النبي معصومة من الشرك ومعصومة أنها أمة النبي رضعت التوحيد وهي ترضع من لبن أمها وهم أطفال لا يعتقدون أبدا أن هناك نافع وضر مع الله سوى الله سبحانه وتعالى، هو الله الضار النافع الخالق، ولكن هم يحبون نبيهم، وحب النبي من العبادة، حب النبي عبادة كبيرة وتعظيم النبي عبادة كبيرة، ومن لم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن لم يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فتعظيم حرمات الله، فأي حرمة أشد من حرمة النبي، وأي شعيرة أعظم من شعائر جسد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله واصطفاه وحرم الأرض أن تأكل جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فتعظيم كل ما له علاقة بالنبي هذا من العبادة الكبيرة وليس فيها من الشرك شيء، ما قدروا الله حق قدره، لو اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى من العظم بأنه مهما عظم المخلوق فما زال مخلوقا فهو ذليل، ذلة المخلوق إلى خالقه، لا يضر ولا ينفع نفسه بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقير إلى الله، فقر المخلوق إلى الخالق، ونحن نعلم ذلك ونعتقد ذلك جيدا، أن النبي نفسه كان لا يستغني عن الله لحظة طرفة عين، فالنبي كان يسير بالله وفي الله وتوكلا على الله، والخير كله من الله على يد هذا النبي المختار، فنحن نحب ما اختاره الله، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فنحن نحب النبي لأنه اختيار الله، ولأنه اختيار الله لنا واختيار الله لكل خير، فجعله وسطة للخير لكل الناس. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. فلولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف صلى الله عليه وسلم. وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده أي محل إلفه وما تعاهده صلى الله عليه وسلم وما لمسه صلى الله عليه وسلم بيده. كل ما لمسه النبي بيده نحافظ عليه إذا وصل إلينا. أنت وأنت بتحط إيدك على الحجر كده وتلتمسه تتذكر أن لمسته يد النبي وشفتي النبي قبله. وليس نبينا فقط بل جميع الأنبياء حجوا البيت الحرام ولمسوه بأيديهم ولمسوا الركن اليماني بأيديهم. كل هذا عندما تلمسه فتشعر أنك تلمس مكان لمسته هذه الأيادي المباركة على مر العصور، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تحدث لك بركة ما مسه بما مسه. فهذا من الشعائر ولا ينكرها أحد، ولا يظن أحد في يوم من الأيام أنه يعبد الحجر، أو أنه يظن أن الركن اليماني يضر وينفع، أو أن الحجر هو الذي خلقه، أو أن الكعبة التي يطوف حولها أنها تضر وتنفع. لا يعتقد ذلك مسلم أيضا أبدا في لحظة من اللحظات، ولكنها نفحات لله سبحانه وتعالى جعلها مواضع خير وبركة وأسباب تحصيل الخيرات وقبول الدعاء. وما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم أي بيده أو بجسمه أو بجسده صلى الله عليه وسلم أو عرف به صلى الله عليه وسلم. وروي عن صفية بنت نجدة، صفية بنت نجدة زوجة الصحابي الجليل أبي محذورة الصحابي المشهور الذي أسلم متأخرا بعد فتح مكة وعاش في مكة إلى أن مات، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله مؤذنه في مكة، فهو اللي كان بيأذن في المسجد الحرام المكي مسجد الكعبة بعد فتح مكة، وظل هناك وأمر النبي أن يكون الأذان في عقبه، فصار الأذان في عقب أبي محذورة. قيل إلى يومنا هذا الله أعلم، ولا إلى ما جاءت الحركة الوهابية غيرت معرفش، لكن قالوا أنه استمر الأذان في نسل أبي محذورة قرون عديدة. فإن أبي محذورة ده عمل إيه بقى؟ بتحكي عنه زوجته تقول: وروي عن صفية بنت نجدة قالت: كان لأبي محذورة قصة. قصة يعني عارف القصة؟ مش انت تقول لك راجل بقصة؟ قصة يعني الشعر اللي في مقدمة الرأس اللي ينزل على الجبهة يسموه قصة، يقول لك راجل بقصة. فكانت له قصة، يعني ليه قصة؟ في مقدم رأسه، كان ايه عنده قصة هنا مربي قصة يعني. إذا قعد أرسلها أصابت الأرض، كانت قصته طويلة أول درجة لما كان يقعد تدلدل منه تلمس الأرض، وكان يجيبها وراه كده ويلففها يبقى كده، طب ليه ما بيقصهاش يقصرها؟ هتعرف يعني. إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض، فقيل له: ألا تحلقها؟ أنت ليه ما بتقصهاش يا أخي؟ بقيت راجل بقصة فضحتنا كده في المنطقة، إزاي أنت سايبها كده؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، لأن الرسول حط يده على يده كده ففضل سايبها لما طولت وبقت تمس الأرض ومش عايز يحلقها أبدا، عشان الحتة دي موضع مس النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الصحابي ده مشرك بقى الصحابي ده، اتقوا الله وما تكفروش المسلمين. وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد، الحديث رواه أبو يعلى، قلنسوة اللي هي ما يوضع تحت العمامة، لما تحط الطاقية كده وتروح لافت حواليها عمامة يسموا الطاقية دي قلنسوة، إذا كانت إيه؟ حواليها عمامة، فكل ما كان أسفل العمامة يسموه قلنسوة. وكان في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم. كان حاططها، وكان سيدنا خالد ايه يلبس القلنسوة دي في كل معركة، وكان بيعزي اي انتصار يعمله يقول لك: عشان انا لابس القلنسوة زي شعارات النبي. مفيش حاجة يعملها وتحصل له في المعركة انتصار الا عشان معايا القلنسوة فيها شعارات النبي. ففي معركة اليمامة شد عليهم الكفار، وكانت معركة عنيفة في خلافة سيدنا ابي بكر الصديق، وكان القائد فيها سيدنا خالد بن الوليد، فهو في المعركة وقعت القلنسوة دي فبيقول لك ايه لما وقعت وبعد عنها سيدنا خالد الوليد راح شادد شده كبيره بالجيش بتاعه ودخل في وسط ايه الاعداء في لحظه هجومهم. المفروض التكتيك العسكري لما تبقى الهجمه جايه من العدو ترجع انت شويه لحد ما تقعد تمتص الهجمه دي وبعدين ترجع تهاجم، لانك لو هاجمتهم في وقت هجمتهم هتحصل ايه؟ هتحصل خسائر كثيره. لكن لما وقعت قلنصوت سيدنا خالد هجم عليهم في وقت هجومهم، كل ده عشان ينقذ القلنصوت، فمات فيها خلق كثير في الهجمه دي. فبيلوموه بعد ما انتصر في اخر اليوم، بيقولوا له انت ليه عملت كده؟ انت غيرت التكتيك بتاعك النهارده وعملت ليه كده؟ مش معتادين اننا نهجم وقت الهجوم، وقد مات خلق كثير. فقال والله ما فعلت ذلك الا لانقذ قلنصوتي منهم، لان فيها شعارات النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان عايز ينقذها من ايديهم حتى لا تقع شعارات النبي في ايدي المشركين او حتى لا يحرم هو بركته. فادي فعل الصحابه. يا سيدنا خالد كان مشرك عشان كان بيتبرك بشعارات النبي، او كان النبي مات يقول لك التبرك دي يبقى حال حياته بس؟ طب ما كان النبي مات يبقى كان مشرك. سيدنا خالد رد بقى عليا انت يا جدع، انت اللي قاعد انت بتشرك الناس كلها وموديهم في ده. سيدنا خالد كان مشرك؟ والله لو قلت سيدنا خالد مشرك بقى تبقى انت عايز الحرق بقى، ده صحابي جليل وهو اللي قاتل في بيوت سيدنا ابي بكر الصديق خلافته. النبي كان يتبرك بذكره فقط حتى قبل ان يولد بسنوات عديده، ولم يعب الله على الناس ذلك. اليهود عندما كانوا يحاربون اهل المدينه اهل يثرب قبل مولد النبي بسنوات طويله كانوا يقولون اللهم انصرنا بالنبي الذي يبعث في اخر الزمان، فكانوا ينتصرون عليهم بهذا التوسل بهذا الدعاء. فلما ظهر النبي كفروا به، فعاب الله عليهم انهم كفروا به ولم يعب عليهم التوسل به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اي يطلبون النصر عليهم به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فعاد عليهم كفرهم ولم يعد عليهم توسلهم، وكانوا يتوسلون به قبل مولده وقبل مبعثه، فما بالت به بعد مبعثه ومولده وانتقاله وارتقائه صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من الشرك في شيء، هم اللي يجيبوا لنا بس دليل على ان ده من الشرك بس مش عارف انا اجيبه ليه. واعتقدوا ان الانتفاع بالنبي يكون في حال حياته دون حال وفاته، وهذا الاعتقاد في حد ذاته شرك، لانهم ظنوا ان النفع من النبي بالنبي، ونحن نقول ان النفع من بالنبي من الله لا من النبي، لان النافع هو الله ولكن على يد النبي. فلما كانوا اعتقادهم ان النفع من النبي بالنبي كان اعتقادهم شرك، فنسبوا النفع الى النبي يكون في حال حياته كأن النفع يكون من صنع النبي، ولكن النفع من الله على يد النبي. والله حي لا يموت، والله باق لا يموت، فالنفع من الله أساسا ولكن على يد النبي أو بذكر النبي أو بحب النبي أو باتباع النبي، ولكن الفاعل الحقيقي من وراء ذلك هو الله. فمن أراد النفع من النبي بالنبي فقد أشرك، ومن أراد النفع من النبي بالله أو بالنبي من الله هو بالمؤمن. فهم لما حصلوا النفع بالنبي في حال حياته فرارا من الشرك وقعوا في الشرك، لأن المثل يقول لك اللي يخاف من العفريت يطلع، ففروا من الشرك فوقعوا في الشرك دون أن يدروا. ولذا هم ليسوا بفاهمين، نحن نقول عليهم ليسوا مشركين ولكن نقول أنهم ليسوا بفاهمين، خانهم ذكاؤهم وفهمهم، فأرادوا أن يفروا فوقعوا مما فروا منه. والحقيقة أن النافع هو الله ولكن على يد النبي، والضار هو الله ولكن على يد النبي، والهادي هو الله ولكن على يد النبي. فدي نقطة هامة، ودي من العقائد عقائد المسلمين. فلما علم المسلمين ذلك واستقر في روعهم هذا على مر العصور، حبوا زيارة المدينة وتقربوا إلى النبي، وكانوا يزورون كل الآثار التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وسار فيها وصلى فيها وعاش فيها صلى الله عليه وسلم، يتنسمون هواءها ويتمسحون في ترابها. فلا ترب يعدل تربا ضم عظمه، فطوبى لمنتشق منه وملتسم. قال ذلك في البردة، يقولون أن البردة أيضا شرك. أنا مش فاهم هم عايزين يروحوا فين. فلا تربة يعدل، فلا طيبة يعدل تربا ضم أعظمه، فطوبى لمنتشق منه وملتسم. يعني من أحسن تربة في الأكوان هي التربة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم تربة في الأكوان لأنها ضمت جسد سيد الأكوان. فلما ضمت جسد سيد الأكوان صارت هي أعظم تربة في الأكوان، فهي أعظم من العرش والكرسي على الراجح، وليس على الراجح بل بالإجماع عند أهل السنة. موضع الأرض الذي يضم جسد النبي أفضل من العرش والكرسي بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجلس على العرش أصلا، هو مستغن عنه، فالعرش مخلوق والله مستغن عنه والنبي مخلوق. فلما كان العرش مخلوق والنبي مخلوق فالنبي أفضل من العرش، ولما كان النبي يحتاج لموضع يستقر جسده الشريف فيه، فاحتياج الجسد الشريف إلى مقر يستقر فيه على الأرض يكون أفضل من العرش. هذا هو القياس، ولذا نص عليها العلماء، ومن أراد أن يطلع على الإجماع فيها حكاها ابن حزم في الإجماع، أن موضع جسد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش والكرسي، وذكرها زكريا الأنصاري في شرح كتاب الأذكار للإمام النووي تعليقا عليه، في كتاب الأذكار للإمام النووي في باب زيارة المدينة اقراها في الهامش، لحتى تفتكر اني بقول لك تخاريف. هذا بالإجماع. ليه؟ لأنهم علموا أن النبي أعظم الخلق على الإطلاق، فتكون التربة التي خلق منها هي أعظم شيء في الأكوان على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. أين الشرك في هذا؟ النبي لم يخلق نفسه ولم ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله منبع الخيرات وجعله سبب للنفع والانتفاع وسببا للهداية والرحمة صلى الله عليه وسلم. والكل من الله برسول الله، كما جعل الماء سببا لحياة النبات جعل النبي سببا لحياة القلوب. فهل الذي يقول أن الماء سببا لحياة النبات يكون قد أشرك؟ النبي سببا لحياة القلوب، هل هذا شرك؟ ليس فيها من الشرك شيء، ما قدر الله حق قدره. وكان في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وآله وسلم، فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها، فقال لم أفعلها بسبب القلنسوة. انتوا فاكرين ان الرجل بخيل وخفة عطائية بتاعت اللي بعث؟ أبدا، لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا أطلب بركتها. شوفوا سيدنا خالد يقول لئلا أطلب بركتها، يبقى ده شرك، يبقى التبرك بآثار النبي مش شرك اهو. الصحابي نفسه يقول لئلا أطلب بركتها، أي خيرها الذي يأتي بسببه، والخير من الله والبركة من الله، ويجعل الله سبحانه وتعالى الأسباب مقرونة بها وليست فاعلة له، لأن أهل السنة يقولون أن الأسباب مقترنة بالنتيجة وليست فاعلة للنتيجة، فالعلاقة بين السبب والمسبب علاقة اقتران لا علاقة علية. كنا شرحنا هذا الموضوع بالتفصيل في شرح الخريدة البهية منذ حوالي سنتين، أن العلاقة بين السبب والمسبب أي بين السبب ونتيجة السبب ليست علاقة علة بمعلول. الكفار يعتقدون أن العلاقة بين السبب ومسببه أي العلاقة بين السبب ونتيجته علاقة علة لمعلول، أي أن السبب فاعل للنتيجة، هذا هو اعتقاد الكفار. السكين تذبح بذاتها، هذا اعتقاد الكافر. النار تحرق بذاتها، هذا اعتقاد الكافر. الماء يغرق بذاته، هذا اعتقاد الكافر. أما المؤمنون المسلمون الموحدون فيعتقدون أن العلاقة بين السبب ومسببه علاقة اقتران وليست علاقة علة بمعلول، أي علاقة اقتران، أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق القتل عند محاذاة السكين للمذبوح، ويخلق سبحانه وتعالى الاحتراق عند التقاء النار بجسد المحترق. يخلق النار، النار لا تفعل الحرق، ولكن الله هو الذي يفعل الحرق إذا اقترت النار بالمحروق. فهي العلاقة علاقة اقتران وليست علاقة علة بمعلول، لأن من قال أن هناك علة ومعلول نسب الفعل لغير الله، والله هو الفاعل الحقيقي من وراء الأسباب، فلا يفعل شيء في الأكوان إلا الله، ولا يؤثر في شيء في الأكوان إلا الله، فالله هو المؤثر، فلا شيء يفعل أصلا من ذاته. ولكن العلاقة بين السبب ومسببه علاقة اقتران وليست علاقة إلا بمعلول، ولذا من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، كما قال سيدي أحمد الدردير في الخريدة البهية، قال كده لما عمل الشعر ده، قال كده: ومن يقل بالطبع أو بالعلة، يعني علاقة علة ومعلول، أي أن السبب فاعل، فقد نسب الفعل لغير الله فقد أشرك، يبقى كفر، أشرك بالله، جعل فاعل مع الله والله لا فاعل معه، فهو الذي يفعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله خلقكم وما تعملون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم. فرفضت السكين أن تذبح عندما نزع الله الاقتران، عندما نزع الله الاقتران من النار فلم تحرق سيدنا إبراهيم، عندما نزع الله الاقتران من النار فلم تحرقه، عندما نزع الاقتران من السكين فلم تذبح، عندما نزع الاقتران من الماء فلم يغرق سيدنا موسى، وصار كالطود العظيم فلا يستطرق. هذا كله دليل على أن الأشياء لا تفعل بذاتها، لا فاعل في الكون إلا الله، فنحن لا نعتقد أن النبي يفعل بذاته، فلا يفعل لنفسه فضلا عن أن يفعل لغيره، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النبي سببا تقترن معه النجاة، ويقترن معه الرحمة، ويقترن معه الخير، ويقترن معه الفلاح، ويقترن معه النجاح، ويقترن معه كل أسباب التوفيق والسداد. فهذه هي أسباب الاقتران، ومن ترك السبب فقد أنكر الحكمة وأنكر الشريعة. ترك الأسباب ترك للشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تفعل، والله هو الفاعل، فإن اعتقدت أن الله فاعل هذا صحيح، فلو استرسلت مع هذا الاعتقاد فتقول: فأنا لا أفعل شيئا فأجلس ولا أعبد الله لأن الله هو الفاعل، تكون قد تركت الشرع فتركت الحكمة. فترك السبب رد للشريعة ورفض للحكمة يؤدي إلى الكفر، والاعتقاد في أن السبب فاعل، اعتقاد بالعلية وأن هناك فاعل مع الله، كفر أيضا، ولكن الأخذ بالسبب تعبدا والعلم والإيمان أن الله هو الفاعل الحقيقي، ولذا لا يدخل الجنة أحد بعمله، لا يدخل الجنة أحد بعمله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدك الله ويتغمدنا جميعا حتى رسول الله برحمته سبحانه. والعلاقة بين السبب، احفظ العلاقة بين السبب ونتيجته علاقة اقتران وليست علاقة علة بمعلول، فلو علمت ذلك فلا بأس بالانتفاع بالنبي قبل ميلاده، بعد ميلاده، حال بعثته وحال دنياه، حال برزخه، يوم القيامة، وأنت في الجنة، الانتفاع به مستمر، فالانتفاع به ليس من ذات النبي، ولكن الانتفاع بالنبي كسبب للانتفاع، والنافع هو الله، والعلاقة علاقة اقتران، وليست علاقة فاعل بمفعول. واضح؟ سهلة. هم لم يفهموا هذا فظنوا أن كل من انتفع بالنبي وظن النفع بالنبي قد أشرك، وأنك لا تنتفع به إلا حال حياتك، فنسبوا الفعل إلى النبي فكفروا دون أن يشعروا، ونحن لا نكفرهم لأنهم هم لا يعتقدون ذلك أصلا، ولكنهم أساءوا التعبير وغاب عن ذهنهم هذا المعنى. واضح؟ فهم لا يفهمون هذه المعاني، ولكن لعدم فهمهم وقعوا في هذا الجهل الشديد، كفروا الأمة، جعلوا كل من يزور الاولياء كفار. ليه؟ عشان بيبتغوا النفع منهم دون الله. لا يعتقد احدا افضل من المسلمين حتى زوار الاولياء ان الولي ينفع بذاته او يضر بذاته، ولكن الله ينفع عند الولي، فالنافع هو الله والعلاقة علاقة اقتران، كما ان الله يشفي عند الطبيب عندما تذهب للطبيب وانت مريض، الشافي هو الله، ولكن العلاقة علاقة اقتران. اذا اقترن الدواء مع التشخيص الجيد من طبيب مجيب لمهنته يخلق الله الشفاء، فالعلاقة علاقة اقتران وليست علاقة علة بمعلول. افهم، الرازق هو الله، ولما تسعى انت في الارض وتتكسب اذا كان الرازق هو الله؟ لان الله جعل الرزق مقترن بالمجهود، فاذا سعيت جاءك الرزق، علاقة اقتران، فانت تجتهد وتسعى حتى يأتي الرزق اثناء سعيك واثناء اجتهادك، لا باجتهادك ولكن هو من الله، جاء علاقة اقتران. واضح؟ انت من عامة الناس، إذا انت مستمع، واحنا كلنا من عامة الناس. في جهل، في جهل بقى، انا معاك خلاص، ده جهل مش شرك، جهل. عذرهم زيك على فكرة، انا عذرهم زيك، انا عذرهم، بس هم الفكرة ايه؟ الفكرة انهم كفروا الناس دي، مش قالوا عليهم جهلة. شوف انت بتقول دول جهلة، لكن هم جعلوهم كفار. انا موافق ان احنا ان الناس دي بتعمل افعال لا تليق، انا ما احبهاش ولا اوافق عليها ولا الشرع يوافق، لكن الناس دي اسمعني، الناس دول مش كفار، بس هم بقى احنا بنرد عليهم بنقول لهم الناس دي جهله مش كفار، بس احنا عايزين نوصل لهم النقطه دي، دول جهله وليسوا كفار. جهله يعني اعلمه، يعني اخده كده واعلمه ازاي يعبر عن حبه للولي، ازاي يعبر عن حبه للنبي، كيف يحسن التعبير عن هذا، كيف ينتفع بهم انتفاع يليق بمقامهم، دي كلها تعليم. لكن هو فعله الحالي ده اللي انا بنتقده عليه ده مش شرك اصلا، لكنه جهل، وقد يكون معصيه ايضا، ولكنها معصيه لا تخرجه عن المله ولا تجعله كافر. هي دي النقطه، فهمت ازاي؟ نقطة الخلاف انا ما بأيدش هذا الجاهل، لكن انا بقول ان الانسان ده جاهل، مسلم جاهل، لكن هو الثاني بيقول لا ده مشرك. شفت المسألة؟ انا عايزك تلقط بس نقطة الخلاف. التانيين احنا موافقين، احنا التانيين دول جهلة يتعلموا، لكن مش مشركين، بس خلاص خلاص، نبقى نروح نمر عليهم في الموالد نعلمهم انا وانت، لكن ما نروحش عليهم مشركين، خلاص بس ايه، خلاص إيه، هو ده اللي احنا عايزين نوصل. نعم، مشكلة معاداة الاولياء ومعاداة الناس وكفروهم، وبعض الصوفية الجهلة لما غالوا في الاعتقاد في الاولياء مع جهلهم فعلوا افعال تثير شبهة ضدهم ان هي ممكن تظن فيهم الظن السيء، واخد بالك ازاي؟ فالمغالاة على أي نقيض غير مطلوبة، ولكن الاعتدال، والاعتدال ده ينشأ منين؟ بالعلم، إن الإنسان يتعلم الحدود يقوم يمشي في الحدود دي. لكن المقصد إيه؟ إن هذا المغالي لم يكفر أصلا، لكن هي مغالاة من أهل السنة، لم يكفر أصلا، فضلا عن إن أهل السنة لم يكفروا الشيعة. شوف قد إيه، شوف أهل السنة اعتبروا الشيعة فرقة ضالة ولم يكفروها وجعلوها من المبتدعين. شوف قد ايه، لا لا ما تصححش، ده هو اسم صح، ما انا فاهم برضه دي غلط. انا هقول لك حاجه، هقول لك، لا انا هقول لك الحته دي جميله. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد قال ايه؟ قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ايه رايك في دي؟ ده الحديث ده في الصحيح. طيب عبد المطلب، مين المطلب؟ ده اخو اخو جده. عبد المطلب ده، لا استنى بس، المطلب ده هو المطلب ابن هاشم، عبد المطلب ابن هاشم، مش كده؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي؟ فهمت ازاي؟ هاشم ده انجب ايه؟ كان متجوز واحده في المدينه وواحده في مكه، كويس؟ عشان كانوا بيعدوا على المدينه وهم في رحله الشتاء الشتاء للشام، واخد بالك ازاي؟ في التجاره، فكانوا بيحبوا يبقى ليهم مكان بيت يستريح فيه. فكان معظم الاكابر والاعيان من قريش كان يبقى ليه زوجه في المدينه وزوجه في مكه عشان يبقى ليه بيتين، لما يعدي على المدينه يستريح ويجي مكه يبقى مستريح، كويس؟ فسيدنا هاشم جد النبي كان متجوز واحده في المدينه ومتجوز واحده في مكه، اللي من مكه انجب منها المطلب واخواته، واللي من المدينه انجب منها شيبة الحمد، شيبة اللي هو شيبة الحمد، كويس؟ شيبة الحمد ده عاش مدة طويلة في المدينة حتى ما بقى صبي كده عنده 12 14 سنة وما كانش يعرف أهله في مكة، وهاشم أبوهم مات في إحدى التجارات وإيه ودفن في الطريق، قيل إنه مات في غزة ودفن هناك، واخد بالك؟ المطلب كان الأخ الكبير الابن الكبير لهاشم، فورث من أبيه الرفادة بتاعت رفادة الحجاج والسقاية، فبقت عنده مسؤوليات كبيرة، فحب يجيب أخوه اللي في المدينة عشان يساعده ويقوم معاه بالواجبات المطلوبة منه بعد وفاة أبيه هاشم، فراح المدينة يجيب أخوه شيبة، واخد بالك؟ فلما ركب معاه أخوه شيبة وجابه على المدينة ركب وراه الفرس بتاعه داخل مكة، فأهل مكة ما يعرفوش مين شيبة الحمد ده، أول مرة يشوفوه، عارفين المطلب، فافتكروا إن المطلب اشترى عبد معاه وهو جاي، فقالوا المطلب وعبده، فاشتهر بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، هو أخوه، فهمت المسألة؟ فاشتهر باسمه عبد المطلب، دي قصة التسمية، لكن اسمه الحقيقي شيبة الحمد، وسمي شيبة الحمد لأنه لما اتولد نزل حتة شيبة في رأسه وهو من بطن أمه، فسموه شيبة الحمد ده. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم جده عبد المطلب، لو كان الاسم شرك كان الرسول قال ايه؟ عبد رب المطلب، دي نقطة هامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمثل، والرسول كان من سنته انه يغير الاسماء القبيحة، دخلت عليه واحدة اسمها برة قال تبر نفسها سموها زينب، ودخل عليه واحد اسمه صعب فقال انت سهل وسمته، فكان سنة النبي ان يغير الاسماء القبيحة، واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان اسم عبد المطلب ده قبيح يعني يوحي الشرك ما كانش سمى نفسه عبد المطلب ونادى نفسه انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فدي نقطة هامة. عبد النبي صح برضه وعبد الرسول صح، ليه؟ لان العبد ليها معنى مجازي ومعنى حقيقي، العبد له معنى مجازي ومعنى حقيقي، المعنى المجازي بمعنى الخادم والمعنى الحقيقي بمعنى العبودية لله الخالق، فإذا قلت عبد النبي أردت أن تكون خادما للنبي، يبقى إذا نسب العبد إلى غير الله يتفهم على طول بالدلالة العقلية بقرينة العقل إن ده لا يقصد به عبودية خالق لمخلوق، عبودية مخلوق لخالق أبدا، ده العلاقة هنا علاقة خدمة مش علاقة خلق ومخلوق، فلما يبقى يقول لك عبد النبي يعني خادم النبي على طول، عبد الله يبقى عبوديه حقيقيه، يبقى لما اقول عبد الله تبقى العلاقه حقيقيه، لما اقول عبد النبي العلاقه مجازيه، واضح الكلام؟ فعبد النبي اسم صح. السعوديين انكروا حته عبد النبي وعبد الرسول، ليه؟ لانهم قالوا انه لا مجاز في اللغه، انكروا المجاز اصلا، وانكارهم للمجاز المذهب الوهابي انكر المجاز استرسالا على ما صار عليه ابن تيمية أصلا، ابن تيمية هو أول من أنكر المجاز في القرآن وفي السنة، وصار المذهب الوهابي على ما ذهب عليه ابن تيمية سابقا، وأنكروا المجاز ووقعوا في مشكلة كبيرة وخالفوا الإجماع في أمور كثيرة بسبب إنكارهم للمجاز، منها في على فكرة رسائل متصنفة في الرد على ابن تيمية في إنكار المجاز، منها انهم جعلوا كل ما جاء في القران، احنا كده هننتقل في النقطه غير النقطه اللي كنا عايزين نودينا نخلص الفصل. جاءوا بكل ما جاء الله ووصف به نفسه في القرآن وجعلوه على الحقيقة فجسموا الله، لأنهم أنكروا المجاز. وهو القاهر فوق عباده، أهل السنة يقول لك فوقية مكانة وليس فوقية مكان، فوقية مكانة وليس جهة. يقول لك ليه؟ ايه اللي خلاها بها؟ ايه اللي خلاها مكانة؟ الفوقية عند العرب لها معنى حقيقي واضح غير المعنى المجازي، وهي فوقية حسية فقدوها بالمعنى الحسي، فقال لك الله فوق كده ويشاورون باليد. فهمت ازاي؟ وهو الذي في السماء إله، يبقى في السماء في دي معناها الحقيقي، يعني في بالمعنى الحقيقي الظرفي، اي ان الله حل في السماء عند اعتقادهم كده. فهمت ازاي؟ مستوى على عرشه، اي استواء حقيقي كاستوائي على الكرسي هذا. ولذا لما تيجي تقول له ان موضع الارض اللي مس جسد النبي افضل من العرش والكرسي هتز، لانه متصور ان العرش ربنا قاعد عليه، لانه خدها بالمعنى الحقيقي مش بالمعنى المجازي. خدت بالك ازاي؟ فلما استرسلوا على هذه المعاني كلها وقعوا في تكسيم الله عز وجل. فهمت ازاي؟ وكان بن باز يمشي على هذا المذهب رحمه الله، وكان الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله، كنت انا يعني اقرا عليه البخاري سنه 76 و77 و78، كنا نقرا عليه البخاري ومذهب الشافعيه واحياء علوم الدين الغزالي ثلاث ايام في الاسبوع. التقى مع الشيخ بن باز في السعودية، وبن باز يقول أنه لا مجاز في القرآن، وبن باز كان أعمى يعني لا يبصر، يعني كان يعني عنده مشكلة في نظره. فقال له الشيخ نجيب: أما زلت يا فضيلة الشيخ تقول أنه لا مجاز في القرآن؟ قال: هو كذلك. قال: إذا نحرجك، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. فسكت ولم يجيب، يعني لو ما كانش فيه مجاز انت اعمى، يبقى كل اعمى في الدنيا يجي يوم الاخره اعمى واضل السبيل وانت اعمى، يبقى العمى يعني هنا عمى ايه؟ عمى مجاز مش عمى حس، فيبقى في مجاز اهو. فهمت ازاي؟ وسكت الشيخ بن باز لما قال له كده، لكن لم يخرج عن مذهبه لوجود السياسه في المساله، لان السعوديين قال سعود عبد العزيز سعود نفسه القديم سنة 1824 كمان قبل محمد علي، أيام الحملة الفرنسية ولا مش عارف سنة إيه، أواخر الحملة الفرنسية وبداية حكم محمد علي الكبير، بدأت الحركة الوهابية والحركة اللي هي استعوذة في السعودية زمان. عبد العزيز آل سعود الكبير ده لقى محمد بن عبد الوهاب طالع بمذهبه الجديد ده، اللي هو بيقول لا فضل لآل البيت على أحد، والحكاية كلها والناس سواسية كأسنان المشط، وان رسول الله خلاص انقضى ومات، وكان اللي يحكم ارض الحجاز اشراف. فهمت؟ لازم يبقى شريف قرش، وهم جايين من نجد، ده هم اشراف ولا قرشيين وعايزين الحكم. فلقوا ان الشيخ ده كلامه ييسر لهم السيطره على البلاد، لان هو بيقول لك لا فضل بقى للقرشي ولا للشريف، وكله مات وانتهينا ومع السلامه. فايه؟ تبنوا مذهب ابن ايه؟ محمد بن عبد الوهاب، وجعلوه مفتي الحركه بتاعتهم، ونسبت الحركه السعوديه بالحركه الوهابيه فقها والسعوديه سياسه وحربا. واضح؟ فاستمر على هذا، عشان كده بن باز ما رضاش يخرج عن مذهبه، لان ده مذهب استقر من زمان وقامت بيه السياسه، فترك هذا المذهب. لكن القول بعدم وجود مجاز في القران يؤدي الداهيه، هيؤدي الى ايه؟ الى الحس، لدرجه ان بن باز الى يومنا هذا عنده رساله ليكفر من قال ان الارض كرويه. ليه؟ عنده رساله، وانا ممكن اجيبها لك تقراها، لحد دلوقتي بتتباع في المكتبه السلفيه، تروح تشتريها. ويقول فيها ان من قال ان الارض كرويه كافر. ليه؟ يا فضيله الشيخ، قال لان الله فوق كده، فازاي تبقى كرويه؟ هيبقى فوق كده ازاي وتحت تحت كده؟ ما ينفعش. لازم الارض تبقى مستويه كده والسماء عليها كده سبع سماوات. وكان الشيخ محمد الفقي نقلا عن شيخ الشيخ نجيب المطيعي في الاربعينيات من هذا القرن، كان يقف في مركز انصار السنه في عابدين ويرسم على السبوره سبع طبقات ويقول لهم ايه؟ الارض اهي كده وسبع طبقات كده والعرش اهو ربنا اهو بالسبوره. هذا حصل الكلام اللي اقولك ده حدث ناتج عن ايه كله؟ ناتج عن انهم قالوا انه لا مجاز في القرآن. فلما قالوا انه لا مجاز في القرآن وقعوا في مشكلة كبيرة، فجعلوا كل حاجة يقولها المسلم ملهاش معنى مجاز، ليها معنى حقيقي بس. اما يقول مثلا ايه، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلم العام في البردة، يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. فاللواذ عندهم ليه معنى حقيقي واحد، وهو لجوء العبد إلى الله فقط. فقال لك يبقى شركه، ده البصيري أشرك، ده بيلوذ بسوى الله، ده بيلجأ لسوى الله، ده عبد النبي من دون الله، ده عشر. فهمت ازاي؟ لانه ما قالش بالمعنى المجاز. الامام البصير يقصد المعنى المجاز اللي استقر عند قلوب العلماء والمسلمين والعرب على مر العصور، انه يقصد لواذ مجازي، فهو لواذ بالسبب والمسبب هو الله. فهمت ازاي؟ فعدم القول بالمجاز وقعهم في مشكلة كبيرة، لم يعظموا النبي ولم يعظموا الله وكفروا الامة. فهمت ازاي؟ منشأها الاصلي عدم وجود مجاز في القرآن، وعلامتها اللي اسمه عبد النبي يبقى اسمه عبد رب النبي، لان ما قالش ان العبد ليها معنى مجازي ومعنى حقيقي. خدت بالك المسألة؟ والله اعلم. نخش في موضوع، انا مش عايزين نخش في سكك كتيرة نهرب منها. المهم سيدنا خالد بن الوليد هجم هجمة وقال لم افعلها بسبب القلنسوة، بل لما تضمنته من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا اسلب بركتها وتقع في ايدي المشركين. ورؤيا ابن عمر، الحديث ده بقى رواه سيدنا ابن سعد. سيدنا عبد الله بن عمر بقى من اشد الصحابة تمسكا بسنة النبي، وكان من علماء الصحابة. خد بالك، ليس كل الصحابة اشتهروا بالعلم، اللي اشتهر بالعلم والاجتهاد في الصحابة عدد محدود منهم. صحابة النبي كان عددهم 124,000، اتسجل من اسمائهم 13,000 بس، اللي رووا الاحاديث 9,000 بس، اللي اكثروا الحديث ما يزيدوش عن 20 المكثرين، العلماء منهم ما يزيدوش برضه عن 20 ولا 30 بالكثير. سيدنا عبد الله بن عمر من مشاهير مشاهير علماء الصحابة. شوف كان بيعمل ايه، شوف كان بيعمل ايه. ورؤيا ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. شفت انت لما تروح الوقت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتحط ايدك على المقصورة الشريفة كده وتعمل كده، يضربك بالعصا، صح ولا لا؟ يعتبرك اشراك، ما حدش يقدر يهوي يلمس المقصورة الشريفة. او سيدنا عبد الله بن عمر لو بعث هذه الايام وراح المسجد النبوي وعمل كده هيرزقوا على ايده. سيدنا عبد الله بن عمر، لانه ده عمل مشكلة كبيرة. فهمت ازاي؟ كان يضع ايده على موضع اللي كان بيجلس عليه النبي في المنبر. سيدنا عبد الله بن عمر كل ما يعدي عليه كده يروح حاطط ايده كده ويمسح على وجهه. موضع ايه؟ مسك جسد النبي. زي اللي بيعملوا الناس العوام الوقت اللي انت شايفهم جهلة وبيخشوا عند سيدنا الحسين يعملوا كده. واخد بالك ازاي؟ ما كان سيدنا عبد الله بن عمر بيعمل كده. يبقى الجهلة دول طلعوا علماء، وطلعوا اللي بيمكن عليهم هم اللي جهلة. فهمت المسألة؟ لأن الإنسان اللي بيعمل الحكاية دي أصلاً بيعملها غير معتقد إن النفع منها بذاتها، ولكن ده النفع منها بالله، من الله. زي ما بتاخد الأسبرين عشان تضيع الصداع، هي الأسبرين هي اللي بتشفي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل شفاء الصداع إذا اقترن بأخذك لهذا الدواء. يوم يقترن الشفاء بأخذك للدواء، فأنت بتاخد الدواء عشان يأتي الاقتران الفعلي من الله نفسه. لكن لو اعتقد إن اللي بياخد الأسبرين إن الأسبرين هي اللي بتشفيه، يبقى كفر يا عمي. ولا يعتقد مسلم أصلا إن الشافي هو الطبيب أو الشافي هو الدواء، لا يعتقد أصلا، مع إن المسلمين بتتداوب عليها مئات السنين. واضح؟ وكذلك كانوا يتداوون بأدوية كثيرة. من ضمن الأدوية اللي يتداوى بها المسلمين دعاء الصالحين، زيارة الأولياء، زيارة النبي، الطواف بالكعبة، التصدق على المساكين، توزيع الطعام على المساكين، كل دي أدوية كان يتداوى بها المسلمين على مر العصور. والشافي والله فهمت المسألة؟ ولهذا أي من أجل هذا التبرك، من أجل هذا التبرك، ولهذا كان مالك رحمه الله، لمن مالك رحمه الله، لا يركب بالمدينة دابة. ما كانش يرضى يركب في المدينة أي دابة ويمشي عليه، يركب كان يأخذها ماشي كل المدينة. وكان يقول أستحي من الله أن أطع تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. ده مجرد حياء منه، ما قالش بقى للناس اللي راكبين الدواب في المدينة انتوا كفار، ولكن ده حياء منه بس، زيادة حب، فرط حب، فرط اجتهاد في توقير النبي، لكن ما كانش يمنع الناس من الركوب في المدينة. لكن هو زي ما تقول ايه، قلبه ما كانش يجيبه يطور من حب في النبي. ازاي الدابة يبقى راكبها واتطأ تربة ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده من باب الاحترام والتوقير، فهمت؟ ومن باب توقير تراب المدينة، تراب المدينة نفسه كان يوقره لأنه ضم أعظم النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه وهب للشافعي، ما تفتكرش أن الإمام مالك كان بيعمل كده من فقره مش لاقي دابة يركبه، ده روي عنه أنه وهب للشافعي قراعا، يعني خيلا كثيرا، قراعا يعني خيلا كثيرا، كان عنده مربط فرس فيه فرسان كثيرة، خيل كثير، فادى للإمام الشافعي منه كتير هدية، لأنه كان الإمام مالك كان يحب الإمام الشافعي، كان تلميذه وكان يحبه ويفضله على سائر تلاميذه، لسببين: لاجتهاد الإمام الشافعي ولصلاحه دي حاجة، ولنسب الإمام الشافعي لرسول الله لأنه كان مطلبي، كان يجتمع مع رسول الله في الجد، نسب الإمام الشافعي يجتمع مع نسب النبي في الجد عبد المطلب، وعشان كده يقول لك محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، خدت بالك؟ فكان يحب الإمام الشافعي لنسبه، ويحب الإمام الشافعي لصلاحه واجتهاده في العلوم. فلما خلص الإمام الشافعي طلب العلم عند الإمام مالك وهو منصرف، اداله إيه؟ قراعا كثيرا، يعني خيلا كثيرا هدية، عشان كان مسافر بقى. فقال الشافعي: أمسك منها دابة، يعني خلي واحدة ليك بس تركبها. فأجابه بمثل هذا الجواب: إني أستحي أن أطأ ترابا ضم جسد النبي بحافر دابة. رد عليه بنفس الرد. وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي ده شيخ الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية، مشهورة الرسالة القشيرية، وحققها الإمام عبد الحليم محمود، شيخه بقى أبو عبد الرحمن السلمي، بيروي عن أحمد بن فضلوية، فضلوية وينفع فضلوية زي راهوية وراهوية ونسطوية ونسطوية، كلها تنفع عند المحدثين نسطوية وعند غيرهم نسطوية، وراهوية وراهوية، إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهوية تنفع المسئول. عن أحمد بن فضلوية الزاهد، وكان من الغزاة الرماة، كان زاهدا عابرا، وكان يحب يخرج في الغزوات يحارب، أنه قال: ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده. لما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القوس في معركة من المعارك بيده الشريفة، بقى إيه؟ ما يمسكش أي قوس من الأقواس إلا هو على طهارة، تبجيلا لآلة مس مثيلتها النبي. شوف قد إيه التبجيل بقى، آثار النبي تبجيل أهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاثا، واضح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة: صانعه ورميه ومنبله. صانعه يعني اللي يصنع القوس والسهم، واللي بيرميه بيستعمله في المعركة، ومنبله اللي هو بينول اللي يستعمله، واخد بالك؟ بيدخل الجنة ثلاثة في القوس الواحد. كل هذا دل على أن استعمال الرمي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرماية في الجيش الوقت بالرصاص يبقى من سنة النبي برضه، لأنها الرماية. ألا إن القوة الرمي، فيدخل فيها كل النشان، يعني ايه إصابة الهدف من بعد. فكل ما كان فيه إصابة للهدف من بعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى مالك في من قال تربة المدينة ردية يضرب 30 جرة وأمر بحبسه وكان له قدر، وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. أفتى مالك في من قال تربة المدينة ردية يضرب 30 جرة، يعني 30 جلد. اللي يقول تربة المدينة ردية يعني رديئة، رديئة يعني تمرد، جاية الرداء جاية من الردى، والردى هو الهلاك، يقول الهلاك يأتي على سبب المرض. فاللي يقول تربة المدينة ردية يعني رديئة تمرد، الإمام مالك قال هو بيعيب في المدينة، هو ما بيعبش في حاجة بقى، لا في الصحابة ولا عب في أي حاجة، ده عب في تربة المدينة. فالإمام مالك أفكر إيه؟ قال يضرب 30 جرة 30 جلدة وأمر بحبسه، ومش كده وبس، ويحبس. وكان الرجل اللي قال الكلام ده له قدر، فكلموه قالوا له بس ده الرجل ده رجل أهل شرف وراجل من الأكابر وراجل من المشاهير، إزاي نضربه ونجلده ونسجنه وانت عارف ان التعزير، التعزير ايه هو التعزير؟ التعزير هو حد اذا كانت فيه عقوبة مقدرة تسمى حد، اذا كان ارتكب عقوبة، اذا كان ارتكب معصية ولكن ليست لها عقوبة مقدرة فالعقوبة يقدرها القاضي تسمى تعزيرا. يبقى التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، واخد بالك؟ انما الحد هو عقوبة مقدرة شرعا. فالزنا له حد معروف ما يقدرش يزود على القاضي ولا يقلل منه، شرب الخمر له حد معروف لا يزوده ولا يقلله، القتل له حد معروف لا يزود ولا يقلله، وهكذا. انما تأتي واحد مثلا ما قتلش نفس لكن اذى مسلم اذى اذاء شديد، فيجي القاضي يشوف مدى هذا الاذاء ومقام هذا الرجل ايه. اذا كان هذا الرجل اللي اذى كان رجل عالم في الدين يبقى كانه بيأذي الدين، يبقى لازم يعاقبه عقوبة شديدة، واخد بالك؟ بس بشرط ان الشدة ما تصلش الى ادنى حد، فلازم تكون اقل من ايه، من 60 جلدة، ادنى حد 60 جلدة تقريبا، كويس؟ اللي هو حد القاضي في 80 جلدة، ادنى حد 80 جلدة. يبقى التعزير اقصى 79 جلدة، ما يصلش للحد. التعزير مهما حصل ما يصلش للحد، لازم يبقى حاجة عقوبة ادنى من الحد، والقاضي له ان يختار. بحيث ان لو الانسان فعل الامر اللي يوجب التعزير وكان هذا الانسان من كبار الناس ومن مشاهير الناس يكفي انه يعذره بالكلام ولا يقيم عليه حد فيه اهانة. وعشان كده الامام مالك لما حكم على الرجل اللي قال تربة نبينا ردية ب30 جرة ويسجن، ده حد تعزير. فقالوا له يا امام ده راجل من اهل الفضل وراجل من المشاهير، وانت عارف ان التعزير ده لعوام الناس، انما لو راجل من المشاهير استاذ في الجامعة قاضي قال الكلمة دي فبيبقى ليه مهابة عند الناس، عضو مجلس الشعب يعني ليه نوع من الحصانة، فما فيش داعي تهزقه قدام الناس كده، لكن خده في اوضة مقفولة وبستف وفهمه كده. فالامام مالك مرضاش يتنازل، هم بيروحوا بيشفعوا له، قال لهم ايه؟ ما احوجه الى ضرب عنقي، ده انا مسكت نفسي، كان حق اقول كمان تضرب عنق ليه؟ تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم انها غير طيبة. شوف العيب بقى اللي جابه، ربطها برسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع قدر هذه التربة لملاقاتها جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت ليست ككل تربة، فاذا عاد فيها كأنه يلمح بالعيب في النبي دون ان يشعر ذلك. وعشان كده قال ايه؟ ده انا لو كمان خدت بلازم كلامه كنت حكمت بردته، ولكن القاضي لا يأخذ بلازم الكلام، لازم الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو ما ينبني على الكلام دون اللفظ، اللي هو مثلا واحد يقول لك حاجة، مثلا يقول لك يا اخي وانت مش شايف، تقول لي ليه هو انا اعمى؟ هو ما ايه؟ ما قالش انت اعمى، لكن لازم كلامه معناه انك انت اعمى. فهو لو خدوا بلازم كلامه ان هو عاد في تربة مستها جسد النبي وقال عليها رضية كأنه عبس النبي بيلمح، فلو اخذه بلازم كلامه كان ضرب عنقه، لانه اللي يعيش في النبي يبقى مرتد يقتل. فهمت ازاي؟ فقول ده انا مسكت نفسي، ده انا اصلا رأيت الحكاية وقلت 30 درس، ده انا لو اخذته بلازم كلامه لكنت اقول ايه تضرب عنقه. ليه؟ تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم انها غير طيبة، عشان كده في البردة بيقول ايه لا طيب يعدل تربا ضم عظمه، طوبى لمنتشق منه وملتسم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح انه قال صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حتى تكلم على المدينة يعظم قدرها اللي هو قطنها النبي صلى الله عليه وسلم واقام فيها وجعلها الله سببا لنشر الدين والدعوة، وجعلها الله سبحانه وتعالى مأوى لجسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة. فقال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أحدث فيها حدثا يعني عمل فيها مشاغبة سبب للشغب أو للقلاقل أو للفتن أو البدع أو شيء من هذا، أو آوى محدثا أو دافع أو خبأ أو حمى إنسان فعل ذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والصرف قيل هو النافلة وقيل هو التوبة، والعدل قيل هو الفريضة وقيل هو الفداء. وحكي أن جهجاها الغفاري، ده صحابي بدري شهد بدر، شوف انت بقى أهل بدر دول بقى اعملوا ما شئتم قد غفرت لك. شوف سيدنا جهجاه بس لما استهان بعصات الخلافة اللي كانت عصات النبي في يد سيدنا عثمان، سيدنا جهجاه في خلافة سيدنا عثمان لما سيدنا عثمان حصروه، فسيدنا عثمان لم يخرج للصلاة وأمر أهل المدينة ألا يدافعوا عنه، فلما ظهر سيدنا عثمان سيدنا جهجاه كان معترض على موقفه، ازاي انت تقبل هذا؟ وراح واخد من ايده العصايه بتاعه رسول الله اللي كانت بيمسكوها الخلفاء رمزا للخلافه متوارثينها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي درة النبي، وخدها حاول يكسرها على ركبته علشان ايه بيعترض عليه، يعني كان انت كده بوظت لنا الخلافه خليت الخلافه بقت مسخ، وهات العصايه اللي هي رمز الخلافه اللي انت مرمطته ده وعايز يكسرها، لانه مش معجب ولا مقتنع بوجهة نظر سيدنا عثمان في الحصار وما فعله سيدنا عثمان في نفسه، وكان رأيه ان هم يحصل دفاع ويحصل قتال في المدينة علشان يحفظوا لسيدنا عثمان ما كان عليه، لكن سيدنا عثمان اراد الا يراق دم مسلم من اجله. فلما مسك العصاية دي واستهان بها بيقول لك جات له الاكلة، يعني جاله غرغرينة في رجله، ومات مسموما برجله في نفس العام اللي هو يحاول يكسر بها العصا اللي كان مسكها النبي، مع ان هو كان مش هيكسرها استهانة بالنبي، ده بدري ده من اهل بدر، ده هو بيكسرها لانه غضبان على ما حدث في الخليفة، لكن لان دي مستها يد النبي فلم تعامل المعاملة اللائقة، لم يكن سبب كونه بدري ولا نيته اللي هي ممكن تبرئه عند الله سببا في ان الله سبحانه وتعالى يمنع عنه هذا الامر اللي يجعله عبرة لمن يعتبر، ان كل من يمس كل اثار النبي بسوء ولو لغرض صحيح برضو ربنا يعاقبه، شوف حتى ولو لغرض صحيح. فهذه سيدنا جهجاه الغفاري اخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته، فصاح الناس قالوا له انت بتعمل ايه؟ فاخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول، مات قبلها بسنة، يعني جاله غرغرينة وتسمم دموي واضطر يبترها فوق الركبة، وبرغم من كده برضه مات بالتسمم الدموي في نفس العام بسبب هذا، يعني الموضع اللي مسته قدمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. ده تعظيم لموقع النبي، يقف على منبر النبي وكمان يحلف كذب استهانة، طب يحلف كذب يا اخي في حتة بعيدة، لكن يعني ما يصحش انك انت مكان مسته اقدام النبي وانفاس النبي كانت تجول في هذا المكان وما زالت اصواته تتردد في هذا المكان. يعني لو جبت جهاز ممكن يلقط اصوات النبي، ما هو قالوا ان الاصوات موجوده وموجات الاصوات موجوده تفضل موجوده كده في الاثير الله اعلم بيها على مر العصور، بحيث لو ربنا مكن الناس ان هم يعملوا جهاز ينقل الاصوات والموجات بعضها من بعض بصورة او باخرى ممكن يسجلوا كلمات الناس القدامى من عصور قديمة. وان كان هذا ما يقدرش يديك يعني ثبوت تاريخي قوي، لكن ده يدلك على ان الاصوات موجودة والانفاس ما زالت مترددة. انت نفسك بتستشعرها لما تروح تدخل مكان فيه عبادة كثيرة، تجد الناس حتى يقولك المكان ده نفسه حلو، مش الناس تقول كده ليه؟ لانه فيه لسه موجات الذكر والريح عامله ريح. تروح تزور مكان فيه اولياء تلاقي ان ريحه طيبه، طب روح كده مقابر النصارى تلاقي مش طايق تقعد مقبود، ادخل كنيسه تلاقي نفسك مقبود، ادخل مثلا مسجد السيده نفيسه تلاقي نفسك منشرح. ليه؟ لان الحاجات دي تبقى ليها تاثير في الجو نفسه. يقوم واحد من قله ادبه وقله محبته في النبي يقف على منبر النبي ويحلف وكاذب كمان؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بينوه على ذلك، فقال: من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. ويتبوأ يعني يتخذه مقرا، خلاص استقر في النار، خلاص ده خلاص استقر في النار، انتهينا. شفت قد ايه الكلمه، كلمه يتبوأ دي خطيره، يعني خد حته تمليك، واخد بالك ازاي؟ اه. وحدثت ان ابا الفضل الجوهري ده الاندلسي، كان شاعر اندلسي مشهور واديب كبير، لما جاء يزور المدينة، لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا منشدا. ترجل يعني راح نازل من على الدابة بتاعته، استحى ان يدخل المدينة وهو راكب الدابة بتاعته. فأول ما وصل راح منزل الدابة ونزل من على الدابة ومشي وبكى منشدا. قال شعر للمتنبي كان بيقوله مدحا في سيف الدولة، ولكن نقله تمثلا، يعني جابه لانه لقى ان الشعر ده معناه ما يليقش الا بالنبي، ما يليقش بقى بسيف، ده يليق بالنبي لانه كان حافظ. فجابه ده متمثل هذا وقال: ولما راينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لب، نزلنا عن الاكوار نمشي كرامه لمن بان عنه ان نلم به ركبا. يعني بيقول: ولما راينا رسم من لم يدع لنا، لما راينا رسم اللي هو اثر الديار، اثر ديار المحبوب اللي هي مساكن النبي، فلما راى مساكن المدينه اللي هو سكنها النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لب، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلنا عن الاكوار. اضطر ينزل عن ايه؟ دمع كور وهو الرحل، فنزل من على الرحل، نمشي كرامة لمن بان يعني لمن ظهر عنه أن نلم به ركبة، يعني لمن ظهرت آثاره حتى لا نلم به، يعني نظهر إليه وإحنا راكبين، يعني من باب التواضع. والشاب الخفاجي قال إن بان هنا حقها تبقى بعده، مش بان يعني ظهر وانفصل، فقال إن حقها تبقى بعده. وعشان كده العسكري هو اللي قال بان هي ظهر ورسم في تفسير هذا البيت، لكن الشاب الخفاجي قال حقها تبقى بعد، يعني لمن بعد عنه ان نلم به ركبه، يعني لا يليق ويبعد حيث ان مقامه عالي ان احنا نقرب اليه واحنا راكبين، ده احنا حقنا نجيله زحفا او على الوجنات، زي ما قال في اخر ايه البيت القاضي عياض، يقول يعني ايه؟ يعني كنا لو هنجيله مع مراعاه كرامته نجيله على الوجنات مش على الاقدام، ده احنا بنمشيله على الخدود. وحكي عن بعض المريدين، المريد هو يعني ايه؟ يعني السالك في الطريق على يد شيخ مربي، يسموه مريد، مريد الوصول الى الله. وحكي عن بعض المريدين انه لما اشرف على مدينه الرسول صلى الله عليه واله وسلم انشا يقول متمثلا، والتمثل ان هو يجيب شعر قيل في حاجة في مناسبة ينقله لمناسبة تانية، هو شايف ان المعنى ده اليق بيها من المناسبة دي، فهو هنا قايل شعر قاله أبو نواس في مدح الخليفة محمد الإيه الأمين ابن هارون الرشيد. قاله أبو نواس الشاعر في مدح محمد الأمين ابن هارون الرشيد، بس لقى أن الأنسب أن الكلام ده ما يتقالش إلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله تمثلا وقال: رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرحال حرام، قربتنا من خير من وطئ الثرى فلها علينا حرمة وذمام. يعني لما رفع عنا الحجاب، حجاب البعد، فنظرنا، رفع الحجاب لنا فلاح لناظر فبدا لنا وظهر لنا للناظر قمر اللي هو ايه نور النبي صلى الله عليه وسلم، لان المدينه منوره به صلى الله عليه وسلم، فكلما ارتقيت في حبك للنبي تجد اثار انوار النبي في المدينه. فلما راى اثار انوار النبي ولاحت له عند دخوله المدينه تقطع دونه الاوهام، فلما ظهر كده كان الاول يعني بيتذكرها، لكن الوقت بقى شايفها راي عين، فلما كانت في ذهنه كانت اوهام، لما شافها بقى بعينه بقت راي عين، فتقطعت الاوهام خلاص اصبحت حقائق. واذا المطي بنا بلغنا محمدا، جمع مطيه يعني المطايا اللي هي الركب، اذا بلغنا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يقصد محمد الامين ابو نواس، هنا قال بقى محمدا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهورهن على الرحال حرام. فظهوره يعني اصبح محرم انك انت تحط عليها الرحم اكراما ليها، يعني لان هي شالتك ووصلتك لخير الورى، فيبقى حرام عليك بقى تركبها تاني، كفايه كده بقى، يعني اكرمها بقى وسيبها عمرك ما تركبها تاني، سيبها لوجه الله. فظهورهن على الرحال حرام، قربتنا من خير من خير من وطئ الثرى اللي هو سيدنا رسول الله، فلها علينا حرمة وذمام، فليها حرمة علينا علشان هي اللي قربتنا الى خير الورى، وذمام اللي هو الحق يعني. وحكي عن بعض المشايخ انه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال: العبد الآبق يأتي الى بيت مولاه راكبا، لو قدرت ان امشي على رأسي ما مشيت على قدم. مولاه هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، فهو آبق عن سنته وعن حقيقته وعن حبه بما يليق بمقامه، واخد بالك، فاتهم نفسه بالتقصير، فيقول انا وانا كل تقصير كده اروح للنبي كمان وانا راكب؟ ده انا لو قدرت ان انا اجيله على راسي كنت جيت له على راسي، بس ما اعرفش امشي على راسي، واخد بالك، فكفايه ان انا اجيله ماشي على رجلي. وفي ناس كتير حجت مشي زي سيدنا الحسين حج ماشيا، واختلف العلماء في بعضهم قال الحج ماشيا الافضل ان يكون من بيته، فان كان بعيدا يبقى من الميقات، فان كان ولا بد يبقى من مكه، واخد بالك. فسيدنا الحسين معروف عنه انه كان يحج ماشي، سيدنا الحسين ابن علي، وكثير من الناس حجوا ماشيين. سيدنا جبريل نزل للوحي معلوم، سيدنا ميكائيل نزل في حادثه شق الصدر في مكه، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان رسول الله أفضل الخلق، كان الموضع اللي يمس بدنه الشريف أفضل المواضع، بل بإجماع الأمة أنه أفضل من العرش والكرسي، أفضل من العرش والكرسي. والخلاف في مكة أفضل ولا المدينة، إذا استثنينا التربة اللي ضمت جسد النبي، فيبقى في خلاف هل مكة أفضل ولا المدينة؟ لكن بالإجماع التربة اللي ضمت جسد النبي هي أفضل بقعة على الإطلاق في الأكوان، في الأكوان المخلوقة، بل هي أفضل من العرش والكرسي، لكون النبي أفضل الخلق، فتكون التربة اللي ضمت أعظمه وجسده الشريف تكون أفضل تربة بإجماع المسلمين. واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده تقبيل هذه الأشياء ما فيهاش مشاكل، لأن المنشأ هو الحب، هو ربنا سبحانه وتعالى أنت بتقبله، هو ربنا ده بتقبله، هو الحاجة مش فاهم انا ليه التقبيل عندهم ده مشكله كبيره، يعني لما يقبل زوجته يبقى عبدها من دون الله، لو قبل ابنه يبقى عبده من